غرضا قويا طريا سرعان ما ينفي ذلك الإيمان تلك النزوات. والواجب على كل إنسان إذا قدر أن ينفع بنصح يبينه ودلالة إلى خير يرشد إليه أن يفعل، وإذا لم يكن مقامه مؤهلا له فليدعو يسأل الله وليوصي بالدعوة. وإنني أرى من السفاهة التي أحب أن يربأ عنها شبابنا، وهي أن يستنكف الواحد أن يدعو لولاة الأمر. نحن لا نقول ادعوا لهم بطول العمر، نقول ادعوا لهم بالاستقامة والتوفيق لسبل الخير ونصرة الحق وأهله ورجوعهم عن كل خطأ إلى الصواب. إن هذه النغمة السيئة التكفيرية لا تصدر من عالم الفقيه نفس صادق الولاء في داخل أمره للعقيدة، وإما تصدر لكن يمكن تصدر عن شخص هو محب للخير لكن يفتقد البصيرة النافلة. سمعت شيء يقول السائل: هل الجهاد في هذا الزمن جهاد دفع أو جهاد طلب؟ جهاد الفرض هو أشرت إليه، إذا دهمت البلد أو ندب الإمام للجهاد هذا جهاد فرض، وما سوى ذلك فإذا قامت سوق الجهاد فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. لكن المسلمين لا يستطيعون أن يكونوا الجيوش لفتح شمال آسيا أو لغزو أوروبا، يمكن أن يجتهدوا في الدعوة وأن يتخلقوا بالأخلاق الجميلة التي تدعو إلى احترام المسلم، وذلك بتعظيمه لدينه والتزامه للآداب الإسلامية والظهور بالمظهر الذي يحبه الله ورسوله. سمعت شيء يقول السائل: هل من نصيحة لمن يتهمون الناس ويطلقون عليهم؟ يقول: هل من نصيحة لمن يتهمون الناس ويطلقون عليهم الافتراءات عن طريق الانترنت لا سيما الدعاة والعلماء والمصلحين، وبماذا تنصحون أن ابتلي بذلك من الدعاة؟ هؤلاء في الحقيقة إما أن يكونوا من المرجفين وإما أن يكونوا منافقين، ومن ليس من هؤلاء ولا هؤلاء فإنما يؤتى من ضعف بصيرته وقلة علمه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فسئل: إذا كان في أخي ما يكره؟ فقال: هذه هي الغيبة، وأما إذا وصفت أخاك بما ليس فيه فهذا أمر عظيم من البهت. إن المتتبع للأخطاء إذا كانت أخطاء حقيقية غير مقصودة هذا يخشى أن يفضحه الله ويكشف أخطاءه، فإنه لا أحد من الناس لا من العلماء ولا من العامة معصوما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. والوقيعة بأهل العلم والدعاة دركة من دركات النفاق، وربما جرت إلى الكفر. ولما قال قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطولا وأجبن عند اللقاء، وقالوا عن أنفسهم لما عوتبوا إنما كنا نقطع بذلك الطريق، نخوض والعب ونلعب. فوصمهم الله بما وصمهم به، وإن الإنسان لا يتكلم بالكلمة، ما يظن أن تبلغ ما بلغت تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والعاقل إذا رأى خطأ على آخر إن كان يريد الإصلاح فليبلغه بخطأه، وعلى المخطئ إذا بلغ بخطأ صدق ألا يستنكف عن قبول الحق والرجوع. وقد يبين أنه لم يكن خطأ، وأن الخطأ إنما أتى إلى ذلك الشخص من فهمه. وكما يقول ذاك: ومن يأخذ فهم سقيم يجد مرا بفمه الماء العذب. إنني أربى للشباب عموما، وأكثر من يتعاطى التعامل مع الأنتر الشباب، أنصحهم بأن يحرصوا على إعلان محاسن الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى الإحسان مع سائر عباد الله وسائر خلق الله. ومن الإحسان لأعداء الله دعوتهم لدين الله. سمعت سيقول السائل: ما رأيكم في من جاهد وجعل على دينه من يكفله أو يضمنه بحيث أنه لم يجد ما يسدد به دينه؟ العلماء ذكروا أن من عليه دين يطلبه الدائن لا يحل له أن يذهب للجهاد إذا كان يقدر على سدد الدين ولم يذهب حتى يسدد الدين. ومر حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما قال ذلك الرجل: أرأيت أنا قافلت في سبيل الله حتى قتلت، أتكفر عني خطاياي؟ وقال: نعم. قال في حديث الآخر: إلا الدين فإنه أخبرني به جبريل آنفا. ومثله في الصحيح من حديث أنس أن القتل كل شيء ذنب عسى أن تكفره الشهادة إلا الدين. قل السائل: ما حكم مشاهدة الأشرطة التي يعرض فيها الجهاد، وما حكم الأناشيد الجهادية وأثابكم الله؟ الأشرطة التي يعرض فيها الجهاد، أقصد الفيديو الله يحفظك، الأجهزة التي يعرض فيها جهاد، فيديو أو غيرها، إذا لم يكن الإنسان يشاهد إلا ما يستفيد منه وواثق بأن هذا الجهاز لا يمكن أن يجر إلى غير ذلك فلا حرج. لكن الغالب أن الإنسان لا يتحكم بهذه الأمور، وكثيرا ما تكون هذه الأجهزة أسباب فساد في البيوت والمجتمعات. ودرء المفاسد كما هي من القواعد الأساسية مقدم على جلب المصالح. قل السائل: ما نصيحتكم لمن يدعو الناس إلى الجهاد ويحمس الناس ذلك بذكر المآسي الحاصلة في الوقت الحاضر، بعد ذلك يسرد المعارك الإسلامية، وبعد ذلك يفاجئ الجميع يخبرهم بأن الجهاد قد أوقف ومنعنا منه، ويقصد بذلك ما يقصد. الجهاد إذا وجدت مقوماته تعين على المسلمين أن يقوموا به، ومذهب أهل السنة والجماعة الجهاد مع الإمام البر والفاجر إذا كان في قتال الكفار. وأما تحميس الناس والشباب على غير بصيرة فهذه من أسباب حصول كوارث متنوعة وشرور من الأعداء على الدول الإسلامية، والإنسان ينبغي له أن يجتهد في تحصيل المقومات من علم وإيمان. وإذا قام سوق الجهاد، المسلمون الآن كما يقول ذلك الشاعر عندما قتل قتيبة بن مسلم ذلكم القائد المظفر عندما حصل خلاف في عهد سليمان بن عبد الملك، يقول ندمتم على قتل الأغر بن مسلم، وأنتم إذا لاقيتم الله أندموا، لقد كنتم في غزوه من غنيمة. الآن المسلمون صار الخطر عليهم أن يكونوا مغنما للدول الكبرى الفاجرة الكافرة، والإنسان لا يعرض نفسه لمواقف ذل، ولا يعرض أيضا أمته ودولته لمواقف ذل. قل السائل: والدتي مريضة بالمرض يسماها المرض اللعين، هذه يقصد السرطان، عافانا الله وإياكم. والسؤال: هل يجوز أن أحج عنها في حياتها لأنها لا يمكنها الحج نظرا لظروفها المرضية، وجزاكم الله خيرا؟ إن كانت سبق أن حجت فهذا شيء ويجوز الحج عنها، وإن كانت لم يسبق لها الحج فاجتهد في أن تحج عنها في حياتها حتى يحصل لها راحة النفس والسرور في حياتها، حتى تتحفك بالدعوة التي ترجو أن يقبلها الله لك. يقول السائل: هل الأفضل لمن أراد أن ينفع ابنه المتوفى أن يبني له مسجد أو يبني له وقف متعدد المنافع، أم يجعل له بكل سنة أضحية وحجة؟ من أفضل الأمور بناء المساجد، لأن بناء المسجد عمل خير مستمر ما دام يصلى فيه، وإذا كان هناك سعة في المال فوجوه البر متعددة. ومما ينفع نشر العلم في البلاد المحتاجة إلى العلم، فطباعة الكتب المهتمة بالعقيدة وبيان يسر الإسلام وبعثها للبلاد المحتاجة إليها من الأعمال التي لا تنقطع. يقول السائل: ما حكم المساهمة في مساهمات شركة الاتصالات؟ وذكر بعض الشبه حول هذه المساهمات، يقول أن الشركة تتعامل بقروض مع بعض البنوك، وأيضا هي تقدم خدمة الرقم 700، ويقول أن الشركة توفر خدمات الاتصالات والأنترنت وخدمات أخرى للبنوك. في الحقيقة لا أعرف تفصيلا عنها، لكن إذا كان متقرر أن رصيدها النقدي يستعمل في المرابحات الربوية فلا يجوز للإنسان أن يشترك، إنما يحتاج الإنسان إذا أراد أن يساهم فيها أن يسأل عن هذه الأمور. إن كان الفائض النقدي يوجه لاستثماره ربويا فلا يجوز. وبالنسبة للرقم التي خدماته عالية والأجور المبذولة له لا تشابه غيره، فيها شيء من رائحة القمار، لأن من يدفع مبلغا زائدا زيادة بينة ما دفعه لأجل الوصول إلى إبلاغ مكالمته فقط، وإنما يرجو أن يكون هذا المبلغ المدفوع سبب مبلغ كبير فقد يحصل وقد لا يحصل. قل السائل: هل يجوز صرف الزكاة أو الصدقة أو غيرها في تأهيل وتوظيف وتدريب الأسر المحتاجة بأن يعلموا حرف أو علم نافع، بالأخص الذين خرجوا من السجن وصلحت حالهم؟ الله جل وعلا بين مصارف الزكاة في آية التوبة، فلا يجوز صرفها لغير ذلك. ثم إن الإنسان الذي يريد أن يصرفها مجزأة، إن كان الذي يفعل ذلك وكيل فقير فلا حرج في ذلك، وإن كان الذي يفعل ذلك من يقبض الزكاة من باذلها فإن الزكاة ما دام لها بقية عند القابض من باذلها الذي يريد أن ينفق على الفقير لا تزال في ذمة الباذل حتى تصل إلى الفقير، إلا من أقامه ولي الأمر السلطان ليقبض الزكاة ثم ينفقها في وجوه البر على الفقراء، فإنما يدفع لولي الأمر من الزكوات التي يطلبها ولي الأمر لينفقها في وجوه الإنفاق جائز. وأما هذه الجمعيات التي تقبض الزكوات ثم تنفقها أطعمة وغير ذلك، وقد لا تنتهي زكاة بعض الناس إلا في نهاية السنة، لا تبرأ ذمة المزكي إلا إذا وصلت الزكاة إلى مستحقها. قل السائل: هل من خصائص الإسلام القيام بالانقلابات والثورات، وهل هي من الجهاد في سبيل الله الذي دعا لها ديننا الإسلامي؟ لو كان السؤال هل الفوضى ومسببات سفك الدماء بغير حق من الإسلام، يعني هذا هو معنى هذه الأمور، تكمل أهلي سؤال الانقلابات والثورات. هذه الأعمال من أشد ما فتك بالبلاد الإسلامية، وإذا نظرنا إلى الكفار فمثلا دولة اليهود وهم مجمعة من أطراف الدنيا لم يجد فيها انقلاب في يوم من الأيام. الدول الكبرى الشرقية والغربية لم يجد فيها انقلاب أو ثورات من زمن، لا يقوم بالثورات والانقلابات إلا من لا يهتم بمصالح أمته ولا يرعى ذمتها. هي من أسباب تقويض كيان الأمة وزرع الأحقاد وسفك الدماء وتسليط الأعداء الشر فيها ظاهر، والخير إما أن يكون ضئيلا قليلا وإما أن يكون معدوما. وأول انقلاب وجد بالنسبة للمسلمين الخروج على عثمان رضي الله عنه، وقتله رضوان الله عليه، وجميع الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على فساد ذلك العمل، والواجب على كل مسلم أن يبرأ من هذه الأمور. النبي سئل صلى الله عليه وسلم عن الولاة وأمر بالسمع والطاعة ونهى عن الخلاف، ولما اجتمع علماء بغداد عدد من كبارهم إذا وجاءوا إلى الإمام أحمد يريدون أن يتكلموا في حق الخليفة العباسي غضب عليهم وأنذرهم وشدد عليهم رضي الله عنه وأن عملهم عمل خطير منكر، والخير باتباع السلف. قول السائل: يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يهب نفسه لله فلا يتزوج بنية الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله وجزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عدد من الصحابة وسألوا أمهات المؤمنين عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا فتقالوا ذلك العمل، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، والآخر قال: أصوم فلا أفطر، والآخر يقول: أصلي ولا أنام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم وسألهم وأجابوا، قال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا قام سوق الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فلا يمنع الزواج من ذلك، فقد يأتي الله بذرية صالحة تكون من العمل الذي لا ينقطع، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمره إلا من ثلاثة، وعد منها الولد الصالح الذي يدعو لوالديه. قل السائل: نرجو من سماحتكم توضيح معنى شرك الطاعة وجزاكم الله خيرا. شرك الطاعة، شرك الطاعة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عدي بن حاتم الطائي لما سمع قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانا ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: إنا لسنا نعبدهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما حرم الله ما أحل الله فتحرمونه، فتلك عبادتهم. من أمر بمعصية الله وأطاع راضيا فقد اتخذ الآمر إلها من دون الله، وأما إذا أمر بأمر هو لا يريده ولكن فعله مباح، فأمره ولي الأمر تغيرت الحال من إباحة إلى وجوب. أما من أمر بالمعصية بأن يرتكب المعصية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قل السائل: هل يوجد في هذا الزمان في العالم جهاد إسلامي وجزاكم الله خيرا؟ يوجد جهاد النفس وجهاد المنافقين بالرد عليهم وبيان نفاقهم، ومن قدر أن ينصر المظلومين في الشيشان أو غيرها بالمال فليفعل. قل السائل: هل يجوز تزيين اللحية وذلك بقص الشعر الزائد من أسفل وهو عبارة عن بعض شعرات؟ في شيء أسهل من هذا ولا يحتاج إلى مقص، يرد الزائد إلى الموضع الذي لا زيادة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفو اللحى وأحفو الشوارب، أعفو اللحى وجز الشوارب. اللحى أمر بالإعفاء مطلقا، والإعفاء عدم التعرض لها. والإسلام يحتاج المسلم لأن يحرص على إجلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، في تجمله وزينته. ومن ذلك ما يتعلق بشعر وجهه. قل السائل: ما حكم التصوير للذكرى؟ لمجرد الذكرى لا فائدة فيه، هو ليس بمحرم، لكن المال إذا أضيع بوجه لا ينفع، أو أضيع بوجه يضر، يدخل في حديث نهايتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والمال لا يملك الإنسان التصرف بماله كيف شاء، لأنه سوف يسأل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أشياء: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه كيف عمل به، وماله من أين جمعه وفيما أمره. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة المختارة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سماحة الوالد، كيف تأثرت هذه البلاد بالدعوات الوافدة كدعوة الإخوان ودعوة التبليغ، مع العلم بأن هذه البلاد وعلمائها كأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح؟ المخالطة كثرت ورود العالم إلى هذه البلاد، كثرت المسافرين، قلة العلم يؤثر على الناس. في دعوة الآن في جماعة الإخوان المسلمين، وفي دعوة لجماعة التبليغ إلى حتى في مدارس البنات. فلماذا ما يكون الإنسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون مع فلان المصري ولا مع فلان الهندي. أبو جماعة التبليغ معروف أنهم صوفية، ولا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فننصح الشباب ويأمرون بالخروج بالخروج اخرج اخرج. أن الإخوان المسلمين ليس عندهم النشاط الكلي والقوي في التحليل ما يتعلق بالشرك ودعوة أصحاب القبور، وهذا على كل حال يرى من كتبهم وسيرتهم من وجعت كتبهم يرى من هذا ذلك. الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة. فخرجت معهم إلى الأردن فوجدت ناس إذا رأيتهم قلت هذا إبا قلت هذا يعني ظاهرهم مسلمة ولكن العمل يختلف، يجتمعون حلقة مثلنا كذا ثم يجتمعون يتقابضون بأيديهم ثم يرفعون الأصوات بكلمة طيبة، لكن إذا شرعت على غير ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم فهي تطلع إلى شيء ثاني. الجماعات توجد في كل زمان والفرق توجد في كل زمان، ليس هذا بغريب. قال صلى الله عليه وسلم فرقت النصارى على 71 فرقة، افترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف. والغزالي يرد السنة إذا خالفت عقله وإذا خالفت فهمه، والقرضاوي على نفس المنهاج يسير وإن لم يظهر ذلك إظهار الغزالي. والتلمساني لا يعرف توحيد العباد ولا يعرف السنة، وإنما هو يخلط في هذا أكبر الخلط، ولا عجب. فهؤلاء الأربعة ومن ذر ذروهم وشاكلهم هؤلاء متخرجون من مدرسة واحدة ألا وهي مدرسة الإخوان المسلمين، والمدرسة معروفة في أصولها وفي مناهجها. هم لا شك أنهم من الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما عندهم شركيات وعندهم بدع، لكن لا نقول أنهم من المخلدين النار، ولا نقول أنهم كلهم يدخلون النار، لا، هذا أمره إلى الله. هذه الفرق المختلفة الجديدة أولا هي محدثة، ميلادها في القرن الرابع عشر، قبل القرن الرابع عشر ما كانت موجودة وما كانت مولودة، هي في عالم الأموال. منهج الإخوان بل في دعوتهم، الغاية من دعوتهم هو الوصول إلى الدولة. أما أن ينجى الناس من عذاب الله جل وعلا وأن تبعث لهم الرحمة بهدايتهم إلى ما ينجيهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وما يدخلهم الجنة وما يقربه إليها، فليس في ذلك عندهم كبير أمر ولا كبير شأن. فإذا أول الدولة إذا أول الحق إذا أول التوحيد، أي دولة تقوم بتوحيد الله؟ أي دولة؟ من الحمد لله من جوانبنا مصر والشام والعراق والشام وغير الأدوات، من هو الذي يقوم يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدي الأمور التي تزول من دون الله؟ من؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة سأل الله لنا وتعالى ولهم الهداية والتوفيق والصلاة، نسأل الله أن يعينها على كل خير، نسأل الله أن يوفقها لإساءة كل شر وكل نقص. والله إنهم لا يريدون بنا إلا الشر، وإلا لماذا يا عباد الله؟ ألسنا جماعة واحدة؟ ألسنا على دين التوحيد وعلى عقيدة التوحيد؟ ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار؟ ما الذي نريد غير هذا؟ ما في فرق كلهم سواء. نعم ربما أولئك يطوفون على القبور أو يحصل منهم هذا، وتقول صاحب السعودية ما يمكن منه. أقول لك من قال لك إنه ما يمكن منه؟ وهل أعطيته فكا أعطاك الله إياه أم منته على نفسه الفتنة؟ من أعطاه هذا؟ لو لم يكن إلا موالاته لهم فهذا خادس في إيمانه. جماعة التبليغ صوفية مقنعة، وما تظهره من الدعوة إلى الله هو ستار الصوفية والحزبية. السلفية هي الفرقة الناجة، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هم جماعة، جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد بعنوان فتاوى علماء السنة في الجماعات الضالة وأثرها على بلاد الحرمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الآن مع فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. سماحة الوالد، كيف تأثرت هذه البلاد بالدعوات الوافدة كدعوة الإخوان ودعوة التبليغ، مع العلم بأن هذه البلاد علمائها كأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح؟ المخالطة قصدت ورود العالم لهذه البلاد، كانوا مسافرين، قلة العلم يؤثر على الناس، هذا التعافق ما يستغرب، يكرر المرافقين والمسافرين والمخالطين، والدعوات التي تنشر في الكتب وفي الصحف وفي الإذاعات، لكن من تمسك بالحق وصار على بصيرة لا تؤثر عليه. هل من يضع القوانين؟ كثرة الاشتباه، كثرة الوافدين والمؤلفات والقيل والقال، هذا يوجب الحذر، يوجب التدبر، يجعل طالب العلم العناية بكلام السلف وكثرة المراجعة وحل المشاكل بالأدلة، وألا يتساهل في هذا الأمر. ولا مانع من يكون يناظر أخاه ويبحث مع أخيه ويكون الهدف السنة والكتاب، لا قول فلان ولا فلان، إذا أشكل عليه فراجعوا الأدلة. هكذا أهل العلم تناظروا ورجعوا الحق في عهد أحمد وفي عهد بمبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابة، ما يستنكر هذا. نعم. وقال العلم قلة العلم، ما في شيء من أخطرها قلة العلم، لا شك هو أخطرها. وآل سعود كذلك جزاهم الله خيرا، نصروا هذه الدعوة الإمام محمد رحمه الله، ثم ابنه عبد العزيز، ثم حفيده سعود، ثم حفيده عبد الله بن سعود، ثم تركي بن عبد الله رحمة الله عليه، ثم فيصل بن تركي، ثم عبد الله وسعود، ثم ما بعده عبد العزيز حفيده رحمه الله، ثم أبناءه الحمد لهم أن يجد الطولة في نصر هذا الحق، جزاهم الله خيرا، ساعدوا نصروا، فالواجب محبتهم بالله والدعاء لهم بالتوفيق، محبتهم بالله، محبة الشيخ محمد وأنصاره وبلاد سعود وغيرهم، والدعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم والدعاء لأسلافهم بالخير والهدى والمغفرة والرحمة. وهكذا الحاضرون دعا لهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة ومع التوجيه. الناس في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى المساعدة والمناصرة، في حاجة إلى النصيحة. من فعل الخير يجب الدعاء له، ويجب أن يترى بفضله، ويجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق، سواء كان من أهل سعود أو غيرهم. من دعا إلى الله ونصر الحق ويساعد في أي مكان، في الشام أو في مصر أو في العراق أو في أمريكا أو في كل مكان أو في اليمن، من قام لله يجب على أهل السعود أن ينصروه ويساعدوه وأن يرثوا له فضله وأن يكون عونا له لا ضده. يجب أن يكون عونا له، يسعون في نصر الدعوة بالمال والنفس واللسان والكتابة في نهر الدعوة مع من قام بها من عربي أو عجم، من أمين أو غير، لنصر الدعوة يجب أن يساعد وأن يحب في الله وأن يساعد في دعوته، لأنها دعوة حق، دعوة الرسل، فمن قام بها وجب أن يساعد. وقد قام بها الشيخ محمد رحمه الله في وقته وأبناؤه وأنصاره وعوانه من أهل سعود وغيرهم، فوجب أن يجعلهم المغفرة والرحمة وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعدهم متقدمهم. فالحاضر منهم يجب أن يساعد على الحق وأن يدعو لهم التوفيق والهداية، وأن يحذر الناس نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقة والاختلاف. من ذا الذي يسمع؟ من ذا الذي يسمع؟ وأي شخص يسمع وأي دولة تسلم من النقص؟ كله في نقص. وبسبب تتبع النقائص تتبع العيوب ونشرها وقعت فتنة في عهد عثمان وعهد علي المعاصي لأسباب الجهالة، إما جاهل وإما مورد الملحد قصده الشر، وإما جاهل خفي عليه الأمر فتابعه على جهله حتى فاض بفتنة عظيمة، وقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وقتل جمع من الصحابة لأسباب الجهل والملحدين الذين أرادوا الشر وساعدهم الجهل في حاله. الواجب الحذر، والواجب على الذين الآن اغتروا بدعوته من سمر أنفسهم لجنة شرعية هؤلاء قد غرهم الشيطان وغرهم بعد الإلحاد، ما بين الجاهل وبين الملحد يتسمع بالإسلام نفاقا يدعي الإسلام نفاقا، أو جاهل يدعي الإسلام وهو جاهل يحسب أنه على شيء. يجب أن يحذر شر هؤلاء، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم من الهدى، نسأل الله يعيذنا وإياهم من الشيطان، نسأل الله أن يسلك بنا وبهم طريق الهدى والسعادة. هذا بلاء عظيم وشر عظيم، جهل الحق وعدو أهله. فالعداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بها في بلاد؟ أي دولة؟ من حولنا من جوارنا؟ مصر والشام والعراق والشام وخدم الدول، من هو الذي يقوم يدعو الى التوحيد الان ويحكم شريعه الله ويهدم الامور التي تعبد من دون الله؟ من اين الدوله التي تقوم بهذه الشريعه؟ غير هذه الدوله نسال الله لنا ولها الهدايه والتوفيق والصلاح، ونسال الله ان يعينها على كل خير، ونسال الله يوفقها لاساءه كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله لها بالتوحيد والإعانة والتسديد وأن ننصح لها في كل حال. وواجب على كل مسلم في سائر الدنيا أن يدعو الله لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاح، لا بنفس العيوب. من الذي يسلم؟ من قال الذي يسلم؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من أحاء الأشياء الفاحشة حتى لو كانت موجودة، من أشاء فكيف كذب وزاد على الواقع وادعى ما لم يقع وأشد وأخطر وأعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على أهلي وكذبة الخوارج وكذب بعد الفتنة والملحدون معهم من الحد حصل شر عظيم فتنة عظيمة في أهل عثمان في القرن الأول أفضل القرون بسبب الجهل والملحدين فتنة قالوا بها ملحدون وجهل فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم. ولو عُنِّيَ الأمور بالحكمة والنصيحة والتوجيه إلى الخير لكان هذا هو الطير وطير الهدى ولكنهم هانتوها بغير ذلك حتى أفضل إلى قتل عثمان بغير حق وإلى قتل علي بغير حق وإلى قتل جمع من الصحابة في وقعة صفين ووقعة الجبل كله بأسباب هذه الفتنة التي قام بها جهال المسلمين. هكذا اليوم دعاة الإلحاد ودعاة الجهل ودعاة الشر كل هذا يسبب شر عظيما يجب الحذر منه ويجب عدم تلقي شيء من أخباره أو أوراقه ويجب إتلافه. والدعاء لهم بالهداية نسأل الله لنا ولهم هداية ونسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يعين المسلم شرهم وشر أنفالهم وأن يهديهم بالحق وأن يردهم للصواب فإنهم قد غرهم غرور غرهم الشيطان غرهم دعاة الإلحاد حتى سب دعاة الحق سبوا دعاة التوحيد بلا نشعر لغيرهم كل هذا غلط وجهل وضلال. يجب على المسلمين أن يحذروا شر هؤلاء وأن يبتعدوا عن أفراقهم وكتاباتهم التي يكذبون فيها يجب إتلافها أو عليها ويجب الدعاء لهم بالهداية وأن الله يكفينا شرهم وأن يعيذنا من شرهم وأن يردهم من حق الأصحاب نسأل الله يردهم من حق الأصحاب وأن يهدهم لما يرضيه وأن يعيذنا والمسلم من شرهم وشر أمثالهم ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يكفي بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الحكمة بالدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم هداة المهتدين وأن يعيذ المسلم من شر كل ذي شر ومن كل داعية الباطل. إنه جل وعلا سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان. أما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. سائل يقول هل من الحكمة العمل مع الأحزاب الإسلامية التي تواجه العلمانية والشيوعية وغيرها من المبادئ الهدامة أم الحكمة ترك هذه الأحزاب وترك العمل السياسي مطلقا جزاكم الله خيرا؟ الحكمة في هذه الأحزاب أن نعمل بما كان عليه السلف الصالح من سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا أولا ثم في إصلاح غيرنا. وفي هذا كفاية في رد الأعداء. والعمل مع الفرق الأخرى الضالة التي تنتسب إلى الإسلام قد لا يزيد الأعداء إلا شدة لأنهم سوف يدخلون علينا من البدع الضالة ويقولون أنتم تقولون كذا وكذا لأننا أمامهم طائفة واحدة فيحصل لنا الضرر بهذا الاجتماع المشتمل على البدع والسنة. لكننا نجانب هذا كله وندعو من طريق واحد وهو طريق السلف الصالح وكفى به كفاية. وما هذا الفكر الذي يقول نجتمع كلنا من أهل السنة وأهل البدع في مقابلة الأعداء؟ ما هذا النظر إلا كنظر من يقول هات الأحاديث الضعيفة واجمعها في الترغيب واجمع الأحاديث الضعيفة في الترهيب من أجل أن يرغب الناس في الطاعة وأن يرهبوا من المعصية، وهذا خطأ. ولهذا لا نرى إيراد الأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب، لا نرى إيرادها إطلاقا إلا مقرونة ببيان الضعف، لأن في الأحاديث الصحيحة كفاية. كذلك في طريق السلف الصالح الخالص من شوائب البدع فيه كفاية. وأما الآن مع فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. هنا مجموعة من الأسئلة تتعلق بموضوع الجماعات. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ ما وجه صحة نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر تسجيلات منهاج السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد والذي هو بعنوان الجهاد وضوابطه الشرعية لفضيلة الشيخ العلامة صالح اللحيدان حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا شرع لنا دين الإسلام، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة العظيمة الكاملة المشتملة على كل ما يحتاج إليه البشر في حلول مشاكلهم وتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة. وجلس صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله، وما استجاب له إلا القليل، ثم أذن الله جل وعلا له بالهجرة للبلد الذي اختاره سبحانه وتعالى محل هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، فهاجر صلوات الله وسلامه عليه. وبان هجرته عليه أفضل الصلاة والتسليم تأسست نواة الدولة الأولى لهذه الملة الإسلامية الحنيفية السمحة في دار الهجرة، وكانت أول غزوة اشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول جهاد باشره عليه أفضل الصلاة والتسليم للقتال وقعة بدر يوم الفرقان، ذلك اليوم الذي انتصر فيه الحق على الباطل وهزم فيه مقصد الكفر وجيشه. وقد فرض الله جل وعلا على عباده نشر دين الإسلام، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بالجهاد، وأخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وأنهم إذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. ولم تمض فترة طويلة إلا وقد قامت الدولة الإسلامية على يد المبعوث رحمة للعالمين المبلغ عن الله رسالاته. وقد اختار الله جل وعلا لصحبته ومرافقته ومؤازرته نخبة هم خير هذه الأمة بعد نبيها، واستمر الأمر بامتداد والشان بانتصار، وأشرقت الأرض بنور الهداية، وعم الإسلام جزيرة العرب التي هي موطن الرسالة ورد الإسلام. ثم لم تمض سنوات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ودولة الإسلام أقوى دولة على وجه الأرض. ذلك بالإيمان الذي يعمر القلوب، والإرادة الحازمة العازمة على نشر الدين وتذليل الصعاب في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرف الجهاد وفضله، إذ الجهاد أفضل الأعمال التطوعية على الإطلاق، ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده، فلما ألح قال هل تستطيع أن تدخل المسجد فتصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر حتى يعود المجاهد إلى أهله؟ وبين صلى الله عليه وسلم أن غدوة أو روحة في سبيل الله تعدل الدنيا وما فيها، وفي الآخرة خير من الدنيا وما عليها. ولما بين صلى الله عليه وسلم ما يدخل المرء الجنة قال رجل بخ بخ، أي أن هذا أمر سار. فسأله النبي يعجبه قال نعم، قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قام رجل وقال: أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى أقتل وأنا مقبل غير مذنب، أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم لما ولى دعاه وقال: كيف قلت؟ فأعاد فقال عليه السلام: نعم إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. يعني أن الشهادة في سبيل الله لا تكفر حقوق العباد، وترك الجهاد صوت ذل الأمة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شأن الإسلام وما يقوم عليه، وبين أن عمود الإسلام الصلاة، قال ذروة سلامه: الجهاد في سبيل الله، أي أن قمة وذروة وأرفع مكان في الإسلام الجهاد في سبيل الله، لأن للجهاد في سبيل الله تصان الأوطان وتحمى الحرم ويعبد الطريق أمام الدعوة والدعاء، ليتم استنقاذ أكبر عدد من الناس من الوقوع في عذاب الله. وهذه الأمة لأنها الأمة الأخيرة في الأمم، ورسولها صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وكتابها المنزل على رسول الإسلام رسول الهدى، الكتاب المهيمن على ما سبق المشتمل على كل شيء يحتاج إليه الخلق في ترتيب أمورهم وتأسيس قواعد ملكهم وصيانة مكتسباتهم وإقامة العدل فيما بينهم وفيما بينه وبين أعداء الإسلام. وكلما كانت سوق الجهاد قائمة كان للمسلمين هيبة، وكان للإسلام امتداده وانتشاره وعلو شأنه ورفيع مقامه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهد، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. سئل عن الرجل يقاتل حمية دفاعا عن عشيرته وقومه ويقاتل شجاعة ليعلم أنه مقدام مهيب ويقاتل للمغنم للدنيا للمال، أي ذلك في سبيل الله؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد في سبيل الله من كان يقاتل أو يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. ولما كان الجهاد بهذه الصفة، ولما كان مسلمون قائمين بالجهاد أيضا، كان يسبقهم الخوف إلى أعدائهم، وما توجهت جيوشهم إلى جهة إلا وسبقت إلى تلك الجهة بشائر الفتح. لأن جهادهم كان مبنيا على إخلاص العمل لوجه الله والتماس مرضات الله والرغبة في إقامة العدل وتحقيق التوحيد الخالص لعبادة الله. والجهاد الذي بهذه المثابة في هذا الوقت لا عهد للناس به، لأن القتال إما أن يكون عن وطن أو عن شعب وأمثال ذلك. ومع هذا فإن كل من دافع عن وطنه وهو مظلوم من المسلمين تعينت على المسلمين نصرتهم، ووجب عليهم أن يقوموا بما يستطيعون. والمسلمون في هذا الزمن فرطوا في أسباب القوة وأضاعوا حبال العزم والحزم والسداد في الأمر بما أضاعوه من أمر التوحيد والحكم بغير ما أنزل الله، وإشاعة المنكرات دون أن يصد عنها أحد إلا في بقاع محدودة. فقدوا كثيرا من صفة الخيرية التي قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخره. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع من فروع الجهاد، لأن الجهاد إنما هو لإزالة أنكر المنكرات، فإن أنكر المنكرات الشرك بالله جل وعلا، عبادة غير الله مع الله. عصرنا هذا عصر سهر أعداء الإسلام ونام المسلمون، وجد أعداء الإسلام وغفر المسلمون، وتضافرت قوى الكفار وتفرقت قوى المسلمين. فلا غرابة أن تكون الحال عند المسلمين حالا يتحكم الأعداء بها، لأنهم أصبحوا غربا. وكما يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه وهو يصف غربة زمانه: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، ولو خرج ورأى من يتحكم أو رأى التحكم بالمسلمين لعلم أن الغربة في هذا الزمن غربة لم يسبق لها شبيه، لكن مع ذلك ينبغي ألا يستولي اليأس على المسلمين، فإن الله جل وعلا تعهد أن تكون طائفة من المسلمين ثابتة على الحق منصورة لا يضرها من خالفها، إلى أن يأذن الله جل وعلا بقرب زوال الدنيا وفي هذا الزمن كثرة الغيرة من كثير من الشباب وأهمهم واقع أمتهم والحال التي تعيشها هذه الأمة وساءهم، فحكم الأعداء بالسياسة والقيادة واستقطاب الأعداء لاستذلال المسلمين، وهذا فيه شيء من مصداق الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. زمننا هذا تعتاد المسلمين التعداد العام تعداد كبير جدا، مجموع أكثر من أي دولة في هذه الدنيا الآن، لكن مقومات الغلبة للأعداء من المسلمين بالنسبة للإيمان فلا شك في ضعفه إلا عند أفراد، والأفراد والنوادر لا حكم لها، والقوة المادية ليس بأيدي المسلمين منها إلا الشيء القليل، مع ما يوجد في الأمة الإسلامية من اضطرابات وتنافر وتناحر في أغلب أرض الله وتقاتل حتى كأنه لا يتهدد المسلمين خطر من خارج أوطانهم، ولا شك أن للأعداء أثرا في ذلك بينا، فإن الكفار يودون أن يكفر المسلمون ويهمهم ألا تقوم لهم قائمة، ويريدون أن يلصقوا بالمسلمين كل تهمة، وإن أحسوا بقيادات واعية أو احتمال تيقظا في قطر من أقطار الإسلام سلطوا عليه المكائد والمكر واشتغلوا لزرع بواعث الفرقة ولكن إن شاء الله يأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يهيئ لعباده المؤمنين نصرا من عنده، وعلى المسلمين ألا ييأسوا، فإنه لا يأس من روح الله ورحمته. كثير من الشباب يتطلع إلى هنا أو هناك وأهم الأمور أن يقوي المرء نفسه بالإيمان وتحصيل العلم وصدق اللجوء إلى الله جل وعلا، والابتهال إليه جل وعلا في أن يهيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أسباب العزة، وأن يكبت عنها الأعداء، فرب دعوة أو دعوات من عباد صالحين يحقق الله جل وعلا بها يقظة نافعة وعقوبة من الله جل وعلا لأعداء الله موجعة، والله على كل شيء قدير. الجهاد الجماعي لا بد أن يكون تحت قيادة وتنظيم وبأمر ممن له السلطة في الأمة، وإذا كانت البلاد الإسلامية متفرقة والحدود فيما بينها في الغالب مغلقة، والتنظيم المعاصر لا يدع لأحد حرية التنقل من بلد إلى بلد إلا وفق إجراءات ونظم وأحوال، فينبغي أن يهتم المسلمون بتقوية أنفسهم بإيمانهم وتنقية عقيدتهم من الشوائب المخلة، وأن يهتموا بتحقيق اقتصاد إسلامي قوي، فإن الاقتصاد القوي يكون له أثره حتى في موازين الدول، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والقوة في الإيمان فيما يتعلق بالعقيدة والقدرة على التأثير، سواء كانت القدرة بالنفس باللسان أو بالمال، والذي ينبغي أن يتنبه له الشباب هو أن الجهاد الحقيقي الذي يكون فيه جهاد تحقق للقائمين به ومنهم آثار الإيمان من تمسك بأداء أركان الإسلام واتصاف بما تدعو إليه السنة المطهرة، مع خلو من مبطلات الأعمال التي أعظمها الشرك بالله جل وعلا، وهذا في الوقت الحاضر لا وجود له. فأي دولة إسلامية لا تقدر على مجاهدة دولة كافرة بجانبها، وقصارى كل دولة أن تستطيع مقاومة جيرانها من الأعداء إذا كانت على قدر كبير من الإيمان والاستعداد. والله جل وعلا أمر المسلمين أن يستعدوا لأعدائهم بما يستطيعون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يحدد ربنا جل وعلا أي قوة نستعد بها، بل قال من قوة، كما يقول أهل العلم النكرة تعم جميع ما يمكن من قوة. ووقتنا هذا وقت محتاج إلى أنواع من القوة، ومن القوة التي يمكن أن يستعد بها سداد الرأي والتشاور والحرص على اتحاد الكلمة وارتئام الصف والسعي للإصلاح بين من تكون بينهم منافرة ومشادة ومشاقة، لأن المسلمين لو كانوا على عقيدة صافية وحصل بينهم خلاف وتنافر وجدت أسباب الهزيمة، فكيف إذا كانت الحال أن صفاء العقيدة في بعض البقاع لا يتحقق، كما أن تحريم الحرام وتحريم الحلال في كثير من البقاع لا يتحقق، فالناس محتاجون إلى تحقيق أسباب القوة الإيمانية والإصلاح والقضاء على بواعث الفرقة فيما بين المسلمين من أقطار ودول وجماعات. وبالنسبة للجماعات فالشأن في المسلمين أنهم جماعة واحدة، ومن أول ما وجدت جماعات وجد التفرق وحصل شيء من الفشل، ولكنه وجد في وقت كان الإيمان عامرا قويا، سرعان ما يعطف الناس إلى الحق ويوقظ القلوب والمشاعر. وأما في هذا الزمن فالحال تختلف، كثير من يتنسك تكون عنده خلفيات ومخالفات، وكثير من عندهم غيرة وسلامة من أمور كثيرة، يفقدون أشياء كثيرة من أمور السنة وإظهار أثر الأخلاق النبوية. وأما أن الجهاد انتهى فلا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر الزمان يقول به الجهاد، ويخرج الدجال والمسلمون يقاتلون، وأخبر أن اليهود تكون بينه وبين المسلمين معركة، وبين المسلمين والروم لكن ذلك لم يحدد بزمن يعرفه الناس ينتهي إلى عام وسنة، وإنما هو في علم الله جل وعلا، إلا أنه سوف يأتي لا محالة. والغالب أنه لا يأتي إلا وقد تغيرت حال المسلمين من الفرقة إلى الاجتماع، ومن التخليط إلى الصفاء. الجهاد في سبيل الله هو قوام الدين وسبب سعادة العباد في الدنيا والآخرة، وإضاعته إضاعة للعزة والهيبة والانتصار. هو واجب إذا ذهب المسلمون، فإذا اعتدي على قطر من بلاد الإسلام وجب على كل قادر من المسلمين الهداف. الجهاد واجب إذا أمر ولي الأمر بالجهاد في سبيل الله. وهناك جهاد لا يحتاج إلى أمر أحد، جهاد المرء نفسه، وصرفها عن المحرمات وحملها على طاعة الله جل وعلا، والاستكثار من مراقبتها ومحاسبتها عن تقصير يحصل وإهمال. من الأمور المهمة أن الإنسان، وأعني بذلك الشباب، ألا يسافر لي ما يظنه جهادا وله أبوان، لا بد من استئذان الوالدين. ثم إن كثيرا من الناس إذا يجاهد في بلد كذا أو بلد كذا لبلد لا يحسن لغة أهلها ولا يعرف مساربها ومسالكها، ولا يدري هل سيكون ذهابه سببا في صلاح وفلاح. إذا نظر الإنسان الواحد منا إلى الجهاد في القرآن وجد أن الجهاد بالمال أكثر من الجهاد بالنفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وكل المرء يحدث نفسه بالغزو إذا قام غزو حقيقي في سبيل الله. فهذا براءة من النفاق إذا كان يقصد بذلك الغزو الحقيقي. ظاهر حالنا في هذا الزمن أن المسلمين في أي بلد حتى مع دولة اليهود لا يقدرون على مقاومتها، لأنها تملك من السلاح الفتاك ما لا يملكه المسلمون. فبقي أن يمتلك المسلمون سلاح الإيمان والسلاح المالي بالاقتصاد القوي. وهناك أمثلة في هذا العصر، فمثلا دولة ألمانيا لما قضى عليها الحلفاء، ودولة اليابان لما قضى عليها الحلفاء اتجهت إلى الاقتصاد، فصارت من أقوى دول العالم اقتصاديا إن لم تكون أقود وأفعال مقصاد. فإذا اجتهد المسلمون في هذا الأمر صار لهم كيان، وإذا قدروا ويجب أن عليهم أن يسعوا تحصيل القدرة على إدراك ما أدركه أعداؤهم من مقومات القوة المادية. ثم أن يؤكد أن من طمع أن يكون مجاهدا في بعض البلاد التي فيها قتال بين أهلها الأصليين الذين هم على الإسلام، على ما عندهم من بدع وخرافات وشركيات، لكنهم مظلومون كالبلدان التي كانت خاضعة لروسيا، وبدأ أهلها بالتخلص أو تخلص بعضهم من جانب. ينبغي أن لا يسافر أحد إلا بأن يكون والداه راضيين وأن يستأذن السلطة حتى لا يسبب شرا لبلاده. ولئلا يسبب أسى وحزنا لوالديه، ولو أنه إذا ذهب تحقق لتلك البلاد النصر لكان الأمر سهلا أخف، غير أن النصر إنما يكون إذا كانت القوى متقاربة من حيث القوة المادية، فيحتاج هذا الأمر إلى يتنبه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحقق لأمتنا عاجلا غير آجل مقومات القوة، القوة الإيمانية والقوة المادية، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يعيدهم إلى الإسلام عودا جميلا، وأن يوفقهم للحكم بما أنزل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله مفقود من عامة بلاد الإسلام إلا القليل. ولا مجال لتحقيق الأثر إلا بتحكيم الكتاب والسنة وتحليل ما أحل الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحقق ذلك لأمة محمد في كل مكان، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ويصون لها ما هي عليه من صفاء التوحيد وتحكيم الشريعة، وأن يصبح من ولاهم الله أمرها ويوفقهم لنصرة الحق وإذلال الباطل وإعزاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون أحب الأمور إليهم تحقيق مصلحة هذه الأمة في دينها ودنياها، وأن يوفقهم للازدياد من الخير والبعد عن الشر، وأن يوفقهم لتعظيم شعائر الدين وتعظيم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله، وحمل أهل هذه البلاد في تجاراتها واكتساب الأموال وإنفاقها والتعلم على ما يتفق مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقهم لتعديل كل أمر معوج وشد أزر كل أمر سليم مستقيم، وأن يصلح حال جميع المسلمين في كل مكان، أن يوفق ولاته وعلماءهم ومن له أي شأن في تربية الأمة على ما يحبه جل وعلا ويرضاه، إنه سبحانه مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان خير الجزاء فيما تفضل به، ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة. سماحة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الذهاب، يبدو أنك عرضت الجواب عليه سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز، هل يقول: ما موقفنا من التيارات التكفيرية التي تناد اليوم عبر وسائل الإعلام بنقض البيعة لولي الأمر؟ ويقول: ما حكم مقاطعة منتجات الكفار، وهل هذا من إضعاف اقتصاد الكفار؟ رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. هذا الذي ينقض البيعة هل له شأن وتأثير في تدبير الأمور، أو أنه يغتر بمقولات من شأنها أن توقعه في حرج وفي مأثم؟ البيعة المعتبرة في الإسلام هي ما يتم على أيدي أهل الشأن، وإذا نظرنا إلى الخلافة الإسلامية الحقة وجدنا أنها انعقدت للخليفة بمبايعة أهل الشأن أهل الحل والعقد، وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم وصول ذلك في وفد نجران، أمر أن يتكلم أهل الشأن منهم في غزوة حنين، قال: لا ندري من طيب من لم يطيب، فليرفع ذلك عرفاؤكم. فهذا الذي يقول عن البيعة أو نقضها إنما يورد نفسه ما ورد المأثم، ثم ينطوي على بغض للوالي. والمسلم عليه أن يجتهد في الدعاء لمن ولاه الله أمرا من أمور المسلمين. عظم ذلك الأمر أو قل، يدعو له بالتوفيق ونصر في الحق ومعرفة الحق واتباعه. ومن قال لإنسان يا كافر وهو ليس كذلك رجع الكفر عليه، ومن قال لآخر يا عدو والله وليس كذلك رجع هذا الوصف إليه، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. وهذه المشكلة وجدت في صدر الإسلام، وكانت من أوائل المعاول التي يهد بها صرح الإسلام. ولكن كما أشرت، لأن الإسلام الإمام لم يزل في ذلك الوقت غضا قويا طريا، سرعان ما ينفي ذلك الإيمان تلك النزوات. والواجب على كل إنسان إذا قدر أن ينفع نصح يبينه ودلالة إلى خير يرشد إليه أن يفعل، وإذا لم يكن مقامه مؤهلا له